فليبعها ولو بحبل من شعر. الإماء هن النسوة المملوكات، جارية كانت أو امرأة، يطلق عليها الأمة ويطلق عليها الجارية، وهي المرأة المملوكة لسيدها بملك اليمين، سواء كان شراء أو كان ميراثا أو كان سهما من الغنيمة، لأن نساء الكفار إذا غلبوا بالقتال استرقت النساء واسترق الرجال والأطفال، فكان الرجال عبيدا والأطفال سبيا والنساء إماء. وهذا المبدأ قد يعارض فيه بعض الناس خاصة في هذا يعني حصول المتابعة لمن دون الصحابي، فهذه يقال لها من المتابعات، هذه يقال لها من المتابعات. فالشواهد ما كان باعتبار الصحابة، والمتابعات ما كانت باعتبار من دون الصحابة. ومسلم رحمه الله لما فرغ من حديث عمر من طرقه المتعددة ساقه بطريقة تامة كاملة، ثم أتى بطرق الأخرى وأشار إلى يعني في أسانيدها وإلى يعني بعض ما جاء فيها، ثم بعد ذلك أحال على الطريقة السابقة وقال إن في بعض هذه الطريق عن الطريقة السابقة زيادة وفيها نقص. انتقل إلى حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وأما حديث عمر انفرد بإخراجه مسلم، حديث عمر انفرد بإخراجه مسلم، وأما حديث أبي هريرة فهو مما اتفق عليه البخاري ومسلم. ولهذا يعني اعتبر حديث أبي هريرة متفق عليه في قصة جبريل، وحديث مسلم من أفراد، وحديث عمر هو من أفراد مسلم، هو من أفراد مسلم. يعني فلهذا يعني هذا يعتبر حديث مستقل وهذا حديث مستقل، وإن كان مؤداهما واحد وموضوعهما واحد، وهما قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله الأسئلة التي سأله إياها وأجابه عليها، وقال إن هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. نبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، كان الاسم بارزا للناس يعني أنه يعني ظاهر والناس حوله يأخذون عنه الحديث ويحدثهم عليه الصلاة والسلام، كان بارزا لتحديثهم يعني الإجابة على أسئلتهم إذا سألوا. نعم. فجاء وما في معارضة لأول حديث عمر أنه كان ذات يوم، ما في معارضة يعني وجوده هنا كان بارزا، وهناك بين معه جلوس يعني ما هو بارز لا شك لأنهم معه صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بينهم، المؤدى واحد، إلا أن هذا عبر بالبروز وذاك عبر بشيء يدل على البروز، لأن قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، فالمؤدى واحد لا فرق بينهما أي معنى. أو في إشارة إلى الرواية أنه كان على مرتفع دكة أو كذا، لا هذه الدكة جاءت فيما بعد، الدكة يعني ما جاءت فيما بعد. نعم. فأتاه رجل، لأن كما هو معلوم الرسول كان في الأرض، ولهذا أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع يده على فخذيه، يعني هل فخذ جبريل أو فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يفيد أنه في الأرض. ولكنه يعني جاء في بعض الطرق أنهم قالوا له ألا نجعل لك يعني دكانا، فبنوا له يعني من طين يعني بحيث يبرز عليه حتى يراه الناس. حتى يعني يراه كل من حوله، بخلاف ما إذا كان في الأرض فإنه ما كل يتمكن منه إذا كان بعيدا. قال فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ يعني الرجل هو جبريل، الرجل هو جبريل كما جاء في آخره ما الإيمان، سأله عن الإيمان. وحديث عمر أول شيء سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وهنا بدأ بالإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. وتؤمن بالبعث الآخر مش بعده بس قال صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هذا مختصر، يعني ليس يعني فيه الأصول الستة. والإمام مسلم رحمه الله اختار حديث عمر لاشتماله على يعني أكثر مما اشتمل عليه غيره، لأنه مشتمل على أمور يعني أكمل وأتم من الطرق الأخرى والرواية الأخرى يعني عند أبي هريرة وعند أبي هريرة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، يعني الكتاب هنا الكتب، لأن الكتاب يأتي مرادا به الكتب، كما أنه يأتي يعني مفرد، لكن هنا قال كتابه، يعني هنا مفرد يضيف إلى معرفة فيفيد العموم، يفيد العموم مثل ما جاء في قراءات ومريم ابنة عمران التي أحسنت ربها فنفخنا به روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه، يعني جمهور القراء على كتابه. ويعني إحدى القراءات التي هي موجودة عندنا في المصحف وكتبه، ولهذا رسم المصحف يعني أتي به على وجه يستوعب القراءات، يعني ما هو على حسب النطق، يعني لو كان على حسب النطق كان كتابه سير ألف واقف بعد التاء، لكن أتي بصيغة أو برسم يعني يشمل القراءتين، ففي قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، وكتابه تكون الكاف مكسورة يعني فيكون الاختلاف إنما هو يعني في النطق لا في الرسم، وأما الرسم يشمل. فإذا جاءت كتبه يعني ما وضعوا عليها شيء آخر يعني من العلامات، ولكن كتابه يعني فيه ألف صغيرة فوق الباء يعني تشير لكتابه على قراءة كتابه، يعني فكتبه وكتابه جاءت برسم واحد، ويختلف ذلك بالشكل، يختلف ذلك بالشكل وكذلك بزيادة ألف في قراءة كتابه التي هي قراءة الجمهور، وكتابه هي كتبه لأنه اسم مضيف إلى معرفة فيفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، فكتابه مثل نعم الله يعني معنى كتبه. تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله ولقائه، ولقائه هذا فسر بأنه يعني لقاء الله يعني بعد يعني الموت، لأن الدار الآخرة هي الدار التي يعني يحصل بها لقاء الله، لأن كما جاء في الحديث في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني معنى في الدنيا ما يرونه، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة. ومن المعلوم أن القبر هو أول الدار الآخرة، أول مراحل الدار الآخرة، ولقائه يعني الموت، يعني فسر بالموت الذي يكون بعده يعني أو يحصل بعده لقاء الله عز وجل، ولقائه ورسله نعم. وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر، البعث الذي هو الخروج من القبور. وكلمة الآخر يعني قيل إن المراد بها إن هذه حياة جديدة وقبلها الحياة الأولى التي هو كونه يعني خلق الخلق الأول، يعني مما وصف الله عز وجل في القرآن، ولهذا جاء في القرآن فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني الخلق الآخر يعني الذي قدر على الخلق الأول ويعني لم يكن يعني له موجودا من قبل فهو أقدر على أن يعيد الذرات المتفرقة ويجمعها. وهم استنكروا أن أجزاءهم أنها تجتمع, ولهذا قالوا بل عجوها جاءوا فقال إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, إذا كانوا تراب كيف يرجعون؟ الله قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني أن الله يعلم الذرات التي خرجت من أجسادهم واختلطت بالتراب فإنه يخرجها وتعود كل ذرة إلى مكانها حتى يبعث الإنسان على هيئته التي كان عليها في الدنيا. ومن المعلوم كما سبق في درس مضى أن البعث إنما يكون للأجساد التي كانت في الدنيا وليست لأجساد جديدة, لأن العذاب والنعيم يحصل للأجساد اللي كانت في الدنيا, يعني حصل منها الإساءة والإحسان, فالمسيء يعاقب والمحسن يعني يثاب, وليس خلقا جديدا لا وجود له في الدنيا, وليس خلقا جديدا لا وجود في الدنيا. وهذا هو الذي استنكروه وقالوا إذا كنا ترابا يعني ذلك رجع بعيد, يعني كيف يحصل رجع مع الله؟ فالله عز وجل يعني بيّن لهم أن الخلق الأول الذي فعل الخلق الأول هو قادر على أن يأتي بالخلق الثاني, بل هو أولى, بل هو أولى إذا كان قدر حصل منه الخلق الأول فلأن يحصل منه الخلق الثاني من باب أولى. فإذن البعث الآخر المقصود به الحياة الأخروية التي تبدأ بالبعث, وأما الآخر هذا فهو يشير إلى الخلق الأول وبعثه يعني إلى الحياة الدنيا وإخراجه يعني من كونه نطفة أو من كونه يعني هذا إلى أن يكون إنسانا, وهذا هو الخلق الذي أشار إليه فعينا بالخلق الأول. نعم. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا, يعني هذا هو يعني الإسلام, يعني معنى أنه يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي معنى هاتين الشهادتين. وهنا قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا, والعبادة إنما تكون لله ووفقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يكون العبادة خالصة لله لا شريك لغيره فيها, وتكون طبقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحديث أو القصة واحدة وهي جاءت مرة واحدة, ولكن الروايات اختلفت يعني في سياقها, فمنهم من يسوقها كاملة ومنهم من يسوقها يعني أنقص مما كان قبلها, وهذا يختلف اختلاف يعني السامعين, فإن منهم من يأتي به كاملا ومنهم من يأتي يعني ببعضه, وكل يروي يعني ما يعني تمكن منه. والبعث الآخر والتعبير ولا شيء شيئا, تقيم الصلاة المكتوبة. نعم. تؤدي الزكاة المفروضة. نعم. وتصوم رمضان. ولم يذكر الحج مع أن الحج جاء في حديث عمر يعني, وسيأتي أيضا في بعض الروايات, فيعني عدم ذكر الحج يعني إنما هو من بعض الرواة. نعم. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه, فإنك إلا تراه فإنه يراك. نعم. وهذا مثل ما جاء في حديث عمر السابق. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل, ولكن سأحدثك عن أشراطها. وهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الساعة وقال ما المسؤول عن الساعة, قال سأحدثك. وأما الحديث السابق لحديث عمر لما قال ما المسؤول عنها قال أخبرني عن أمراتها, أخبرني عن أمراتها, هذاك فيه أن جبريل سأل عن الأمرات, وهنا أن الرسول قال سأحدثك يعني بدون سؤال. نعم. سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها يعني ليه سيدها يعني فذاك من أشراطها. والمقصود من ذلك أن السراري يعني توطأ ويأتي منها أولاد والأولاد هم بمنزلة الآباء آبائهم، فكأنه سيدها لأنه يعني قائم مقام أبيه. نعم. والمعنى الثاني الذي ذكره ابن حجر واحتاره أنه يحصل عقوق، يعني بعقوق من الأولاد للآباء والأمهات حتى يكون الابن بمنزلة الأب والأم، يعني هو الذي يتصرف وهو الذي يعني يأمر وينهى، ويكون الأب والأم يعني كأنهم الخدم أو كأنهم التابعين، يعني بدل ما يكونوا متبوعين صاروا هم التابعين. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وإذا كانت الحفاة الحفاة نعم العراة الحفاة يعني الحفاة يعني الذين لا نعال لهم، والعراة الذين لا لباس لهم، ولا يعني ذلك أنهم يعني ليس لهم لباس أصلا، وإنما يعني عندهم لباس يعني قليل أو لباس يعني ما ليس بكامل، فهذا يطلق عليه أنه عري ما دام أنه يعني ما يكفيه وقد تخرج عورته، فإنه يدخل مثل ما لو كان ليس معه أصلا أو كان معه شيء لا يستر عورته، يعني يكون الناس رؤوس الناس إن تتغير الأحوال حتى يكون هؤلاء الذين هم يعني الحفاة العراة يعني يكون رؤساء الناس رؤوس الناس. حتى قال: إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان اللي هم سكان البادية وأهل العمود يأتون إلى المدن فيعني يتطاولون في البنيان، كل واحد يبني ويعني ويقول أنه أطول من فلان أو أن فلان بنى وأنا بنيت أطول منه، فهذا تطاول، يعني كل واحد منهم يقول أنه يعني أنه يمتاز على غيره أو يتفوق على غيره في علو البنيان، فلما كانوا يعني في الفلات يتبعون العشب يعني بأغنامهم وإبلهم يعني انتقلوا إلى المدن، فيعني صارت حالهم يعني أو آل أمرهم إلى هذه الحال الذين هم يكونون رؤوسا وكونهم يكونون يعني يتطاولون في البنيان. قال: فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني في خمس يعني اللي هي الساعة، يعني في خمس يعني اللي هي الساعة، قال المسؤول عن أبي المسائل يعني هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، ومنها يعني قيام الساعة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، يعني بيان للخمس، يعني في الخمس لا يعلمها إلا الله، ثم قال إن الله عنده علم الساعة وما ذكر معها في آخر آية من سورة في آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. نعم، هذا يعني غير الذي تقدم، قال: أتدري من السائل؟ قال الله رسوله، قال: هذا جبريل. وأما هنا قال: ردوا الرجل، فبحثوا ولم يجدوه، لأنه جاء ودخل عليهم على هيئته، على هيئة يعني تماثل هيئاتهم، ثم إنه ذهب ولم يجدوه، يعني معنى أنه رجع على هيئته أو صار إلى هيئته التي لا يشاهدونها ولا يرونها، لأنهم يشاهدون على الهيئة التي تماثل هيئتهم، يعني كونها على صفة إنسان، ولكنه عندما يتحول إلى هيئته لا يرونه. وكما مر بنا الملائكة يرون البشر والبشر لا يرونه، والجن يرون البشر والبشر لا يرونه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب هذان هما اللذان يعتبران في الكثرة في شيوخ البخاري، وأولهم أبو بكر ثم ثانيهم زهير بن حرب. جميعا عن ابن وكلهم زادت أحاديثهم على الألف، زادت أحاديثهم عند مسلم على الألف. عن ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الذي يقال له ابن علي يعني نسبة إلى أمه، نسبة إلى أمه لأنه اشتهر بالنسبة إليها. قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. نعم في الأول إيش إسماعيل؟ أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي. نعم يعني جميعا يرون عن ابن علي، وكان تعبير زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل إبراهيم هو ابن علي. إذن أبو بكر بن شيبة هو اللي قال ابن علي. نعم هو الذي يبدو. عن أبي حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي، وهو يعني مشهور بكونية أبو حيان وهو يحيى بن سعيد. وذكر الحافظ بن حجر أن من يقال لهم يحيى بن سعيد يعني في الصحيحين أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، فيحيى بن سعيد التيمي هذا مع يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة متقدمة، طبقة صغار التابعين، والطبقة المتأخرة شيوخ البخاري وأصحاب الكتب، وهو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأموي. فإذا يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد القطان طبقة متأخرة، طبقة شيوخ البخاري والكتب. وأما يحيى بن سعيد التيمي وحيان ويحيى بن سعيد الأنصاري فهؤلاء في طبقة المقدمة، في طبقة صغار التابعين. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، يعني قيل أن هذا أن اسمه وقيل أن اسمه غرم، يعني الذي هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة. وهو يروي عن يعني جده جرير، يعني جده يعني عن جده جرير، وهنا يروي عن أبي هريرة هنا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. ثم ذكر الحديث في إسناد آخر يعني حديث أبي هريرة وحال إلى ما تقدم وقال يعني مثله، إلا أن فيه بعدها بدل يعني ربها، يعني تترك الشبكة ربها إذا ولدت الأمة ربها. نعم وهذه بعدها يعني بعدها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن أبي حيان التيمي بهذا الإسناد مثله. مثله يعني كلمة مثله يعني معناها أنه يطابق، إلا أنه ذكر هناك فرق في كلمة يعني تخرج عن المماثلة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان؟ قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة يعني من طريق أخرى وتختلف عن الطريق السابقة، ولهذا ساقها يعني بألفاظها وبكمالها. قال أول حديث قال صلى الله عليه وسلم سلوني، نعم قال سلوني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوني، طلب منهم أن يسألوه، وكانوا يعني يتحرجون يعني من أن يسألوه يعني، ويتمنون أن يأتي أحد من الأعراب ومن الناس الذين هم ليسوا ملازمين له يعني يسألونه. وجاء في بعض الروايات من الأعراب يعني من يكون عاقلا، يعني من يكون عاقلا من الأعراب، لأنه هو الذي يسأل الأسئلة والذي يعني يفهم يعني السؤال، يأتي بالسؤال المناسب ويمكن أن يعني يسأل أو يعني يتابع في الأسئلة عندما يجاب، عندما تحصل إجابته. فقال سلوني، فيعني لم يحصل منهم سؤاله، وكان يتمنون أن يأتي، فحصل هذا الذي حصل، الذي مجيء جبريل، ولكنه يعني غير ما كانوا يعني يتمنونه، وإنما يعني هم على حسب الشيء الذي يعرفونه، وهم الأعراب البادية. وأما هذا الرجل جاء على هيئة رجل غير معروف، ولكن ليس عليه أثر السفر، ولا يظهر عليه أنه من البادية الذين يأتون وهم شعث غبر وثيابهم يعني فيها يعني وسخ يعني غير نظيفة، جاء على هيئة غير معروفة، ثم مع ذلك يعني يسأل ويصدق، وهذا أيضا يزيد في الاستغراب، يسأل ويصدق، لأن السائل الذي يعني ما عنده علم يعني يسأل ويستفيد، وأما كونه يقول صدقت معناه أن الجواب معروف عنده، اليوم معروف. وهذا مثل ما جاء في حديث عمر أنه يسأله ويصدقه، وقالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ويصدقه. قال سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا. وهذا ذكر فيه الإسلام قبل الإيمان، ذكر الإسلام قدمه كما جاء في حديث عمر، وأما الرواية السابقة قدم الإيمان على الإسلام. قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته. وليس فيه ذكر يعني الحج، ومع أنه موجود في حديث عمر الذي تقدم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه، كتابه يعني كتبه، ولقائه مثل ما تقدم يعني لقاء الله عز وجل يعني يكون بعد الموت ويكون أيضا عند العرض. ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. وهذا أيضا في ذكر القدر، الرواية السابقة ليس في ذكر القدر وهنا في ذكر القدر. قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن إشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من إشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. يعني هذا مثل الذي قبله، وهنا ذكر الصم البكم، وليس معنى ذلك الصم البكم أنهم يعني لا يسمعون ولا يتكلمون، وإنما يعني معناه أنهم عندهم الجهل، وأنهم بمثابة الصم البكم، لا أنهم صم بكم، وأنهم يعني يكون رؤوس الناس ويتولى الناس وهم لا يتكلمون ولا ينطقون، وإنما بالإشارة. وكذلك من ناحية يعني السمع، يعني لا يسمعون، إنهم لا يسمعون، فليس المقصود يعني ذلك، وإنما هو مثل ما جاء إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الصم البكم، فهذا هو المقصود، يعني معناه أنهم ما عندهم يعني عقول سليمة ولا يعني وفقوا ل يعني لمعرفة الحق والإقرار به والاهتداء يعني بالهدى الذي جاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود الصم البكم. وقد يحصل أن الإنسان يعني يتولى وهو يعني أصم، ذكر ابن رجب في كتابه في طبقات الحنابلة في ترجمة المعمر بن علي البغدادي أنه كان يعني نصح زعيما كبيرا بنصيحة وموعظة بليغة، يعني جاء فيها أنه قال له اعمر قبرك كما عمرت قصرك، اعمر قبرك كما عمرت قصرك. وكان يعني هذا يعني الرجل يعني هو المسؤول الثاني، هو المسؤول الثاني وبيده التدبير، فنصحه بنصيحة قيمة، وأنا ذكرتها يعني في الفوائد الملتقاة يعني في اللطائف الطرائف واللطائف، ذكرت هذه القصة، وفيها أنه ذكر له قال إن ملك الهند وكان عابد وثن يعني ويعدل يعني عنده عدل، قال يعني وكان يعني أصم، فكان يعني يجعل يعني يطلب من جماعته أن الإنسان إذا كان عنده مظلمة يصير عليه لباسا أحمر حتى يشوفه، يعني حتى يرى، لأنه ما يصح، ولكن يعني يريد أن يعرف من كان مظلوما وعليه مظلمة أنه يلبس لباسا أحمر. يعني فهذا يعني ملك ملوك الهند يعني هو يعني أصم، ولكن الذي جاء في الحديث ليس المقصود حصول الصمم الفعلي، وإنما الصمم عن فهم الحق وعن معرفة الحق، كما جاء في القرآن إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، كلمة الذين لا يعقلون هي التي تفسر الصم البكم. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، رعاء البهم، البهم صغار الغنم، يعني يطلق على صغار الغنم يقال هبهم، يتطاولون في البنيان يتنافسون في طول البنيان، وقد كانوا يعني حفاة يعني يتبعون الإبل والغنم وينتقلون إلى الأماكن التي فيها العشب والخصب. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، يعني ذي الساعة التي متى تقوم الساعة، قال إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من إشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، يعني ذي الساعة واحدة من خمسة. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. يعني هذا يرجع إلى قول سألوني في الأول سألوني فهابوا أن يسألوه فجاء جبريل وسأل الأسئلة التي يريد أن يسمعهم الجواب وبذلك وصف بأنه معلم لأنه هو السبب في الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن قلنا أن هذا يدل على أن الإنسان يسأل وإن كان عالما بالجواب من أجل أن يسمع الناس كما هو شأن جبريل لأن جبريل عارف الجواب ولكن سأل ليسمع الناس الجواب. فكذلك يعني للإنسان أن يسأل عما يجهل ويسأل عن شيء يعلمه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب فيعلموه. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. بعد طرق لهذا هذه حديث أنس. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب واصطفاكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.